المشاعر هي مهما عدى العمر بيا لسه ريحتك جوا حضني لسه حبك ما انتهاش يا هوايا ونور عيني قلب حاسس باللي بيا ايد بتمسح عني حزني حلم لسه ما ابتداش المشاعر هي مهما عدى العمر بيا لسه ريحتك جوا حضني لسه حبك ما انتهاش يا هوايا ونور عيني قلب حاسس باللي بيا ايد بتمسح عني حزني حلم لسه ما ابتداش يا حبيبتي الدنيا تشهد ان روحي انتي وطنها وان مهما حبيبتي نبعد عمري يوم بتغيب عنها يا حبيبتي الدنيا تشهد ان روحي انتي وطنها وان مهما حبيبتي نبعد عمري يوم ما تغيبي عنها يا حبيبتي جرحني بعدك والطريق في عينيا تاه صدقيني حبيبتي بعدك الحياة واقفة في مكانها في مكانها